تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد تكلمنا عن الآيات التي تبين مكر الشيطان وعداوته للإنسان وموقفه من آدم عليه السلام، ذلك في سورة الأعراف. ووقفنا عند قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. الله تبارك وتعالى أمر آدم أن يسكن الجنة، وأباح له فيها أن يأكل من خيراتها ويتنعم بنعيمها إلا شجرة واحدة من الأشجار، فقال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. فيتنعم فيها بجميع أنواع النعيم، له فيها أن لا يجوع ولا يظمأ ولا يعرى ولا يضحى، فضمن له وهيأ له كل وسائل النعيم. ولأن إبليس عليه لعنة الله طرد من الجنة بسبب أنه تكبر عن السجود لآدم، فأراد أن يغوي آدم حسدا له وعداوة وبغضا مما هو فيه من النعيم، فوسوس لآدم وزوجه وأمرهما بالأكل من الشجرة التي نهيا عنها، وقال: إنكما إذا أكلتما من هذه الشجرة كتب لكم الملك والخلود في هذه الجنة، وحلف على ذلك. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، أي لينكشف لهما ما خفي من الستر عليهما من ستر عوراتهم، حيث لم يرى آدم ولا زوجه عورتهما، وكان عليهما ستارا من النور. فغاض هذا الشيطان وقال مزينا لآدم وزوجه ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة أن تأكلا منها إلا أن تكونا ملكين، أي لئلا تكون ملكين أو تكون من الخالدين فيها على الدوام، فإذا أكلتما صرتما من أهل الملك والخلود. قيل إن هذه الشجرة شجرة من القمح، وقيل من العنب، وقيل من النخل، وقيل من التين، وقيل غير ذلك، ولا عبرة في نوعها، إنما العبرة في أن هذه الشجرة محددة، كل الأشجار مسموح فيها إلا هذه الشجرة ممنوع. والشيطان أراد منهما أن يعصيا، لأنه في آيات مضت في الدرس الماضي تبينا أنه توعد آدم وذريته بالغواية، وأنه سوف يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهذا هو أول المشوار وبدايته مع آدم وذريته، فوسوس لهم أي زين لهم وحسن لهم. ودائما دعاة الضلال لا يواجهون الإنسان بأن يعمل المنكر أو المعصية وهم يقولون له إن هذا معصية، وإنما يمهدون لذلك بأن هذا أمر حسن، هذا أمر مفيد، هذا أمر نافع، وهذا أمر يعود عليك بالنفع ويعود على الأمة بالتقدم ويعود على المجتمع بالتطور ونحو ذلك من الأمور، كما هي عادة الشياطين في زمننا هذا، لا يأتون بمنكر من المنكرات ولا ببدعة من البدع إلا وهم يدعون أنها هي الأحسن وهي الأليق وهي الأنسب وهي الأصلح للحاضر والمستقبل. فكذلك أستاذهم الأول إبليس قال لآدم وزوجه ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون ملكين، أي إلا لأجل أن لا تكون من الملائكة الذين يخلدون في الجنة، فإذا أكلتم من هذه الشجرة صرتم منهم. ثم حلف على ذلك، فلما أقسم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين خدع آدم، وما ظن أن أحدا يحلف بالله كاذب، ولم يكن يتصور أن أحدا يحلف بالله كاذبا، ولهذا فالحلف بالله كذبا هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار ولا كفارة لها. وأول من حلف كاذبا هو أستاذ الشياطين وأبوهم إبليس عليه لعنة الله. وقسمهما إني لكما لمن الناصحين، يعني أنا ما أريد ضركم، أنا أريد مصلحتكم وأريد نفعكم وأريد أن تكونوا سعداء وأريد لكم البقاء والخلود في هذه الجنة. فدلاهما بغرور، أي أوقعهما وغرهما بهذا التزيين. فلما ذاق الشجرة، أي ذاق شيئا بسيطا، ولم يقل شبعا ولم يقل أكل منها أكلا كثيرا، بل مجرد ذوق، حسوا بطعمها في طرف اللسان. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، أي انكشفت عوراتهما، انكشفت عورة حواء وانكشفت عورة آدم. وقيل إن الذي أخذ من الشجرة أولا هي حواء، ثم قدمتها لآدم وأكل منها، فلما ذاقا طعمها بدت لهما عوراتهما وكانت مستورة بالنور. فاندعرا لأنها لأول مرة يرون العورة، واستحيا خجلا، وهذا دليل على أن الحياء خلق للآدميين، ومن خالفه فقد خالف الطبيعة التي طبع عليها من الله تعالى. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. صار يجمعان الأوراق ويلصقانها على عوراتهما، قيل إنها أوراق التين وقيل أوراق الموز لأنها أوراق كبيرة، ويلصقون بعضها على بعض على عوراتهما. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قيل أن آدم فر وهرب صار يجري، وكان قد سقط ما على رأسه من التاج والحلي، وكان ذا شعر كثيف، وهو طويل طوله 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع. فأمسك بعض الشجر بشعر رأسه، وربه يناديه فيقول أتفر مني، فيقول لا يا ربي ولكن حياء منك. فهو استحى لما انكشفت عورته وعرف أنه أخطأ في حق الله، فأمسكته هذه الشجرة، فوجد نفسه لا بد أن يقف ويجيب لأنه لا مفر له حينئذ. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أي ألست أبحت لكم جميع الأشجار إلا هذه الشجرة، أيضا ألم أقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فقد بين لهما عداوة الشيطان وحسده وعبثه، ولكن آدم نسي فنسيت ذريته. إن الشيطان لكما عدو مبين، أي عداوته بينة وحقده ظاهر، فلا ينبغي أن ننخدع به. وإذا كان والدنا قد انخدع فنحن عرفنا ذلك، فليكن ذلك لنا درسا وعبرة وموعظة، فلا ننخدع بالشيطان. ماذا قال آدم وحواء؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترف بالخطيئة واعترف بالمعصية واعترف بالجرم وأعلن التوبة والإنابة والرجوع. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نحن وقعنا في الخطأ وارتكبنا المحذور وغلطنا في هذا، وحينئذ نطلب منك المغفرة، تستر ذنوبنا وتمحو خطايانا وترحمنا. نحن لا نستحق الثواب بعملنا، لكننا نطمع منك الرحمة. فطلب من الله المغفرة والرحمة، وأعلن أنهما ظلمه وأنهم ظلموا أنفسهم، وغشوا أنفسهم بذلك الجرم. فإن لم يحصل منك رحمة ومغفرة فإننا حينئذ من أهل الخسارة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا اعتراف بالخطأ، ليس كفعل الشيطان الذي أمر بالسجود فامتنع فسئل فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فقيل له اخرج منها مذءوما مدحورا، ما اعلن التوبة والإنابة والرجوع الى الله. قال لئن اخرتني لا احتنكن ذريته، فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. هذا عمل الشيطان. بينما عمل آدم قال لا، ظلمنا أنفسنا ونطلب المغفرة والرحمة. وهذا هو المطلوب من ابن آدم إذا أنه أخطأ، أن لا يستمر في خطأه، وإنما يكون كأبيه آدم يعلن التوبة والرجوع إلى الله، ولا يكون كعدوه الشيطان يستمر على الذنب ويعلن الاستمرار والتكبر والطغيان والعجب والغرور. فالذين يتمردون ويستمرون في معاصيهم هؤلاء هم تلاميذ الشيطان، والذين يرجعون الى الله ويتوبون اليه هؤلاء هم عباد الرحمن. ثم قال جل وعلا بعد ذلك قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال الله جل وعلا لآدم وحواء وابليس اهبطوا، الجنة ليست محلا لكم، اهبطوا وانزلوا الى منزلة اخرى هي الارض، وانتم في الارض عدوان، ادم والشيطان بينهما عداوة، بعضكم لبعض عدو، ولكم في الارض مستقر، مدة من الزمن تعيشونها في الارض وتتمتعون فيها متاعا مدته محدودة، وأنفاسكم فيه معدودة، وأيامكم مقدرة ومعدودة. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو فلا يصلح سكناكم في السماء في الجنة، وأنتم لا تصلحون للسكنى بها لأنه لا يسكنها من يعصي. ولكم في الأرض مستقر تستقرون فيها ما قدره الله لكم من الحياة، 100 سنة 1000 سنة أكثر أقل، لكنه محدد ينتهي بأجل، مهما طال بكم العمر فأنتم إلى نهاية. قال فيها تحيون أي في الأرض، وفيها تموتون أيضا تنتهي أجالكم وأنتم في الأرض، ومنها تخرجون حين البعث والنشور. فهي حياتكم ومماتكم ومحل بعثكم، ثم بعد ذلك تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم خاطب المولى جل وعلا بني آدم فقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يمتن الله جل وعلا على عباده من ذرية آدم بما جعل لهم من اللباس، فاللباس زينة للإنسان، وبه تميز عن الحيوانات، فالبهائم ليس عليها لباس وإنما هي مكشفة العورة، أما بني آدم فإن الله تعالى أمرهم وامتن عليهم بهذا اللباس وجعله لهم زينة، فالذين ينادون بالتعري يخالفون الطبيعة وهم ينحدرون إلى طائفة البهائم، والله جل وعلا جعل للرجال زينة وللنساء زينة، وجعل لكل منهم عورة محددة، فالتعري خروج عن الطبيعة ومخالفة للفطرة التي أرادها الله جل وعلا لعباده. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، أي يستر عوراتكم، تلاحظون أحيانا في بعض المشاهد في الملاعب ونحوها بعض اللاعبين لا يستر إلا السوعة، أو بعض الذين يعملون بعض الألعاب الرياضية أو السباحة أو نحوها لا يستر إلا السوعة، وهذا خروج عن الطبيعة وتمرد على الأخلاق، فالذين هذه حالهم ليسوا ناسا أسوياء بل هم مرة، والإنسان السوي هو الذي يستحي ويتخلق بالأخلاق الكريمة، ومن خالف ذلك فإن هذا عيب فيه ومرض. لباسا يواري سوآتكم وريشا، الريش هو الزينة التكميلية، فالذي على قدر الضرورة الواجب يعتبر لباسا، وما زاد عنه يعتبر رياشا، فتكميل الزينة هو الرياش، والزينة الواجبة يعتبر لباس، فما يستر العورة يعتبر لباسا لأنه ضروري، من السرة إلى الركبة للرجل هذا ضروري واجب لا بد منه يعتبر لباسا، ولهذا بعض الناس حتى في اللغة المستعملة حاليا يطلق على اسم السراويل لباس، فلان عليه لباسه، أو الطفل خلع لباسه يعني سراويله، وما زاد على ذلك يعتبر رياشا. فتكملة الملابس تعتبر من الرياش التي يتزين بها الإنسان زينة كمالية، والله تعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، زيادة على اللباس الذي يواري السوآت ويغطيها، ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى أي التزين بالتقوى والتستر بالتقوى وإظهار التقوى هو الكمال، ذلك خير. لباس التقوى أن الإنسان يكتسي بالتقوى، والتقوى هي جماع كل خير، بأن يعمل الإنسان ما وجب عليه ويترك ما نهي عنه، يفعل المأمورات ويترك المنهيات، أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. لباس التقوى ذلك خير، هذا هو الكمال، أن يتزين الإنسان باتباع الأوامر واجتناب النواهي، فهذا هو أكمل الزينة، وهذا هو أعظم الحلي الذي يتزين به الإنسان، فيلتزم بالعقيدة السليمة والعبادة الصحيحة والمعاملات الخالية من الغش وأكل الباطل، ويتخلق بالأخلاق الفاضلة، ويظهر بالمظهر الحسن، يؤدي ما عليه من واجبات، ولا يطلب إلا ما له من الحقوق. هذا لباس التقوى، ذلك خير، أي أن ذلك كمال وحسن وبهاء للإنسان. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، أي لعلهم يتذكرون ما لهم وما عليهم، وما امتن الله تعالى به عليهم من النعم. هذه الآيات التي سمعتموها تبين لنا تاريخنا مع الشيطان، وأن الإنسان إذا أن الشيطان شوش عليه فلا يستغرب هذا، إنما عليه أن يستغرب موقفه إذا تباطأ في رد هذه الوسوسة والعبث، وإلا فإن الشيطان ملتزم بهذا العمل لإيذائك وإيذاء ما حولك ومن حولك وإشغالك بما لا يرضي الله، لكن الواجب عليك إذا أنه خطر لك شيء من هذه الخواطر أن تتنبه إلى خطأك وترجع إلى الله كما رجع أبوك. فآدم عليه السلام لما ذاق الشجرة أحس بالخطأ وأنه خالف أمر الله، فماذا يعمل وقد نهاه الله عن الأكل من هذه الشجرة وأذن له بأن يأكل من كل الأشجار؟ ماذا يقول الإنسان الذي يتعاطى الأشياء المحرمة، سواء كانت من محرمات المطعومات أو محرمات المعاملات أو محرمات الشهوات الأخرى؟ أليس قد أباح الله لنا جميع ما في الأرض مما لا ضرر فيه؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، أباح لنا جميع أنواع الأطعمة التي لا تضرنا وجميع الأشربة التي لا تضرنا، فلماذا يعمل بعض الناس إلى شرب الدخان أو شرب الخمر؟ ولماذا يترك الناس المعاملات بالبيع والشراء ويتعاملون بالربا؟ لماذا يترك بعض الناس المعاملات الصحيحة الصريحة ويذهب إلى الغش والتزوير وتنظيف الكذب؟ أليس قد أباح الله لنا الطيبات كلها وأذن فيها؟ لم يحجر علينا ويقول كل شيء حرام عليكم إلا المعاملات المحرمة، بل أباح لنا كل ما فيه خير ومنعنا عما فيه ضرر. فهذا الموقف الذي نعمد إليه في هذا الزمن هو شبيه بعمل آدم، لكن آدم عليه السلام استحى من ربه وخجل وفشل وأعلن توبته. وكثير من الناس في هذا الزمن لا يبالي، مستمر فيما هو فيه من غفلته وجرعته على المحرمات وعدم مبالاته وتهاونه فيما حرم الله عليه حتى يفجأه القدر والأجل دون إشعار أو سابق إنذار. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاستقامة على دينه حتى نلقاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا